القلم هذا ب100 ريال، وقلت للبائع خذ المئة، قال لا مستعجل، أرسل لك فلان يأخذ منك المبلغ، أحيل عليك فلان، أحال علي لأجل أن أعطيه ثمن ما اشتريته، فتبين أن الشراء باطل، أن القلم ليس له، فالحوالة باطلة أيضا. أعد العبارة من أول ومن أحيلها. مسألتين فيها، الأول أحيل بثمن المبيع، أنا المشتري أحلته، الثاني أحالني، أحال علي بالثمن، البائع أحال. المثل الأولى المشتري أحال البائع، المثل الثانية البائع أحال على المشتري. واضح الفرق بين المسألتين؟ ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا، بان البيع باطلا، تبين أن المشلح مسروق، تبين أن السيارة بعد مسروقة، تبين أن السيارة لفلان ولم يأذن له ببيعها، فلا حوالة. المسألة الثانية، الولد مثلا أخذ السيارة من البيت وراح وباعها وقال للمشتري أرسل لك شخص يأخذ منك القيمة، فلما طلع الأب وجد أن السيارة مبيوعة وأن الابن باع السيارة دون استئذان ودون موافقة، فالبيع يعتبر باطل، إذن الحوالة تعتبر باطلة. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري. واضح الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى المشتري أحال البائع بالثمن، الصورة الثانية البائع أحال على المشتري بالثمن. واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان البيع مستحقا. البيع مستحق، السيارة ما هي له، سيارة لأبوه ولا لابن عمه وباعها، العباءة اللي باعها ليست له، القلم لزميله، كأوة. فبان المبيع مستحق يعني ليس له. نعم. أو حرا أو خمرا، أو حر يعني العبد هذا قال ببيع عليك رقيقي فلان، تبين أنه حر، فلان ابن فلان ابن فلان وأنه سارقه، تبين أنه حر. أو قال ببيع عليك الخل، والخل يجوز للإنسان استعمال لما تذوقه أو قرب منه أو تجري التحليل وجد أنه خمر، والخمر لا يصح بيعه، فتبين أن البيع باطل، إذن الحوالة باطلة. فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع. فلا حوالة لأنه تبين أنه ليس هناك ثمن على المشتري لبطلان البيع. نعم. والحوالة فرع على لزوم الثمن. نعم. وبقي الحق على من كان عليه أولا. نعم. فإذا فسخ البيع بتقابل. لا. وإذا فسخ البيع بتقايل. بتقايل. وش معنى بتقايل؟ يعني تم البيع وبعدين قال المشتري عاقلني، مر علينا ليه قاله، أو قال البائع عاقلني. نعم. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه، يعني البيع تام لكن وجدنا فيه عيب، والعيب هذا مر بنا بأنه يجعل للإنسان الخيار. نعم. أو نحوه، ثم لم تبطل الحوالة لأن العقد البيع ثابت ولم يرتفع، وإنما حصلت إقالة. نعم. لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وإنما للإنسان الرجوع، يعني بدل ما أحلناه نرجع بما أحلناه به، له الرجوع ولا الحوالة ثابتة. في المسألة الأولى نقول الحوالة باطلة، ليه؟ لأن البيع باطل. المسألة هذه لا، البيع فيه خيار وعيب، البيع ثابت لكن حصلت الإقالة، ومن أقال مسلما أقال الله عثرته. جاني البائع وقال مثلا أنا حقيقة بعت البيت وانتهى كل شيء، لكن أنا فكرت ما وجدت مكان أسكن فيه أنا وأولادي، فمعنى أرجوك تقيلا، أو أقول أنا اشتريت على أساس أن عندي المبلغ وبعدين تبين ما عندي المبلغ وأضطر للاستدانة وهذا قد يكلفني فأقل من الشراء، فحصل تقايل من البائع من المشتري. فمثل هذا نقول الحوالة لا تبطل، الحوالة قائمة، لكن لأجل التقايل يرجع على من تم منه التقايل. نعم. وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. نعم. ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. كل واحد بالصورة الأولى كما في الصورة الأولى. نعم. وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، في الصورة الثانية. نعم. وإذا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة، لأن الأصل أنه لم يحل، والإحالة لا بد من إثبات. إذا قال أحلتك قال لا ما أحلتك، أنت وكلت نستلم نيابة عنك، ولا حقي باقي في ذمك، أنا لا أقبل الإحالة، أتوكلت الوكالة. أما إحالة فلا، لأن الإحالة تقتضي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، أما الوكالة فلا. لو قال أحلتك قال لا ما أحلتني وإنما وكلتني، فقول مدعي الوكالة، لأن الأصل عدم الحوالة ولا بد من إثبات. نعم. وإن اتفق على أحلتك أو على أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق. قال أنا قصدت التوكيل، ما قصدت أن المبلغ ينتقل من ذمة إلى ذمة زيد، أنا أعرف وما عنده شيء، وإنما أنا أردت مساعدك أني أروح نيابة عنك وأستلم منه الحق. أما أنه ينزل الحق من ذمتك إلى ذمته وهو إنسان فقير معدم ليس عنده شيء فلا، فأنا ما أردت هذا. نعم. وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. نعم. وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت على فلان الغائب. نعم. وأنكر رب المال قال ما أحلتني عليه، ما أحلتني عليه، قال وين المبلغ؟ قال أحلتك على فلان، وفلان وين؟ ولا قال سافر إلى المدينة، سافر إلى الرياض، سافر إلى بلد كذا. قال يا أخي وين حصلها الآن؟ أنا مقيم في مكة، كيف تحيلا على إنسان سافر؟ فهذه تحتاج إلى دينة. نعم. قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. لو يعطى الناس بدعواهم يقول عليه الصلاة والسلام لدعا رجال بما أقاوا أموال، ولكن البينة على المدعي. إذا ثبت أنه أحال وأن ذاك قبل الحوالة وأن الإحالة على ملي انتهى، ولو أن المحال عليه في أقصى الشرق أو أقصى الغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.